سيضيق صدرك وسوف لا تتمكن في المستقبل من الرضوخ إلى الحق. وهذه آفة عظيمة وهي الاستكبار عن الحق. الواجب أن الإنسان ينظر إلى الصواب سواء معه أو مع خصمه. ثم إن البحث إذا بحثنا مثلا وأتى كل واحد منا بحجته ولم يتبين لأحدنا صواب صاحبه فلدينا من نحكم. نحكم من؟ كتاب الله وسنة رسوله عن طريق الذي هو أعلم منا، عن طريق الذي هو أعلم منا، حتى يكون الاتفاق ويزول الخلاف. والله أعلم. نعم. نعم. أي نعم. لا ما صح هذا غير صحيح. أي لم يصح. هذا يروى عن ابن عباس لكن في نظر ما يصح أبدا ولا يكون قديم لأن كتابته كلها محفوظ حديث حادث. هم عندهم القديم هو الذي لا يتصور حدوث. وإحنا نقول حتى لو كنت كلها محفوظ فهو حادث. ايش اللي يقولون؟ هنا لا ابدا عندهم استناد يدعونه عقلا وهو وهم وخيال. يقولون لاننا لو قلنا ان الكلام حادث لزم من هذا قيام الحوادث بالله، والحوادث لا تقوم الا بحادث. ما هو صحيح. من يقول ان الحوادث لا تقوم الا بحادث؟ قد يحدث الشيء من شخص سابق على على على الحدوث. عرفت؟ فمثلا انا الان افعل اتحرك بيدي، وجودي سابق على هذه الحركه. اقوالهم كلها راي. نعم. نعم. الإمام أحمد رحمه الله كان في زمن قطعت فيه أقوال الجهمية، وكانوا يقولون القرآن مخلوق، فإذا أبى عليهم العامة قالوا قولوا إيماننا مخلوق. والإيمان يشمل قراءة القرآن. والجهمية عند الإمام أحمد كفار، الجميع كفار. وكما قلت لكم قبل هذا أصل الكلام في هذا أصله محدث ما كان معروف عند السلف، لكن لما جاء القول بخلق القرآن صاروا يتحدثون بهذا الشيء. نعم. كيف؟ أي نعم. أما إذا قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن جملته القرآن مخلوق، فالسلف يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وأما المبتدع فلأن السلف لم يتكلموا به، لا تقول هذا المخلوق ولا ولا ولا تقول مخلوق. نعم. نعم. نعم. نعم. هناك فرق بين القتال وبين القتل. الممتنع من الزكاة ولو كان مسلما يقاتل، لأن شعيرة من شعائر الإسلام. كما أنه لو اجتمع أهل قرية على ترك الأذان مثلا، ترك الأذان ليس بكفر لكن نقاتلهم. ها؟ ما خالد نسأل دمام، لأن هم الذين جاءوا على أنفسهم. أليس الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. وهل تكفر إذا بغت على الأخرى؟ ما تكفر، لكن نقاتلهم من أجل أن يدخلوا في أن يلتزموا أحكام الإسلام. فالمقاتلة أعم من القتل، إذ قد تجوز المقاتلة وإلى جوز القتل. نعم.

فلا حرج عليه، لكن إذا ركن إليه وكره ما أنعم الله به على غيره فيكون قد عمل. لكن هل تعرف الحسد ما هو؟ لا، ليس هو الحسد. نعم. ايش هو ايش؟ يعني الغبطة، مثل لا حسد الا في الثنتين. لكن شيخ الاسلام يقول الحسد كراهة ما انعم الله به على الغير، سواء تمنى زوالها ام لم يتمنى، وهذا هو الصحيح. فاذا كرهت ان ينعم الله على شخص بنعمة هذا هو الحسد. نعم. أي لكن لو حاولت أن تقول إن القول يطلق على الفعل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار بن ياسر إنما كان يكفيه أن تقول بيديك هكذا، هنا قول بمعنى الفعل، لكن يمنعه من ذلك، يمنعنا من ذلك قوله ما يلفظ واللفظ هو القول. لا ما أبدا ما يدخل، بارك الله فيك. إذا قل لفظت بالقول واضح أنه ما يلفظ من لفظ، لأنه لا يطلق على الفعل اللفظ أبدا. أي معنى لفظ أنفاسي يعني معنى أنه انتهت حياته. لا أصلا لما قيدناها لفظ أنفاسه قيدناها بالنفس علمنا أنه ليس هذا قول اللسان، لكن هنا ما يلفظ من قول، قال لفظ مضافا الى القول تعين ان يكون هو قول اللسان، معناه ان الاقوال تكتب اللي في الايه هذه، لكن في يعلمون ما تفعلون تكتب الافعال. ويقال ايضا بالقياس اذا كان القول يكتب فالفعل من باب اول. وين استثنى؟ الا بها استثنى من الوقت، يعني عنده الا عنده فقيه عفيف. ثم الاستثناء لو قلنا لو قلنا ما توهمت لكان استثناء من القول، والاستثناء من القول لا يدل على عموم القول للفعل، يدل على عموم الاقوال. فاذا قلنا والعصر ان الانسان لا في حسن الا الذين امنوا، هل نقول هذا استثناء من الحيوان ايضا؟ لا، استثناء من الانسان. فاذا قلنا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد كان هذا استثناء من القول، يعني في أي وقت يكون القول فلدي هذا الرقيب العتيد. لا أبدا ما تفكر ما يلفظ من قول واضح، لكن الفعل دل عليه قوله يعلمون ما تفعلون. نعم. نعم. ما هو الدليل على شمول الإيمان لهذه الثلاثة؟ نعم. ما الدليل على أن الإيمان يشمل القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان؟ أعلاها؟ لا يا جماعة، السؤال واحد. شعبة من الإيمان. طيب، ما هو الدليل على أنه يشمل اعتقاد القلب؟ لأن هذه قول لسان وأفعال جوارح. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومعاصيه وقدره ورسله. نعم، أحسنت. ما حكم الاستثناء في الإيمان أحمد؟ اذكروا قول الراجح. نعم. طيب. فإن كان الاستثناء صادرا عن شك فهو حرام بل كفر. طيب، وإن كان صادرا عن خوف التزكية فهو واجب. والثالث التعليل، إذا قصد التعليل فهو جائز. طيب، نعم، إذا غيرت شرع أعجبناك. طيب، هذا القول الذي سمعتموه التفصيل هو الصحيح في هذه المسألة. طيب، هل يقول الإنسان إيماني مخلوق أو يقول غير مخلوق؟ هذا الراجح، أو هذا اللي مش على المؤلف؟ ما ضبط عبد الله. نعم، أبا المهد لا يجوز مطلقا ولا لا يجوز الإطلاق، ولا أن يقال غير مخلوق. لماذا على كلام المؤلف؟ لا، لأن الإيمان يشمل قول اللسان ومنه القراءة، تعرف القرآن، والقرآن غير مخلوق. طيب، نحن ذكرنا أن القول الراجح، نعم، بس لأن الإيمان صفة المؤمن ولا لا؟ والمؤمن مخلوق فصفاته مخلوقة. طيب، والقرآن الذي ذكر المؤلف هو القراءة، القرآن غير مخلوق، لكن القراءة التي عملي مخلوق. إذا نحن قلنا المؤمن به ينقسم إلى قسمين، هذا الصحيح، الذي ينقسم من المخلوق وهذا المخلوق ليس إيماني بل ما أؤمن به. فإيماني بالله إيمان بالرب عز وجل الخالق بكل شيء، وإيماني بكتب الله إيمان بغير مخلوق، إيماني بالرسل إيمان بمخلوق. فالقول الراجح في هذه المسألة أن الإيمان وصف المؤمن، والمؤمن مخلوق فوصفه مخلوق. لكن ما يؤمن به الإنسان، انتبه، ما يؤمن به الإنسان هو الذي ينقسم إلى قسمين، مخلوق وغير مخلوق. فالرب عز وجل وصفاته وكلامه غير مخلوق، والملائكة والرسل مخلوق، مخلوق إيمان بمخلوق. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، والإنسان عند التأمل يرى أنه لا يصح سوى هذا القول. طيب، الملائكة يا محمد، من هم الملائكة؟ هل هي قوى مادية أو قوى عقلية أم ماذا؟ ها؟ عالم غيبي، ها؟ كم من؟ إحنا ماذا كان تعريفهم؟ إيه. طيب، سليم. خلق مش مثل ما خلق الإنس، يعني من طين. إنهم مخلوقون. إنهم على كل حال هم عالم غيبي، خلقهم الله تعالى من نور، وسخرهم لما أراد منهم، منهم العابدون ومنهم واكلون ببني آدم، ويختلفون اختلافا كثيرا. المهم أنهم ليسوا هم القوى المادية أو العقلية أو ما أشبه ذلك، هم أجسام، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة وهم مخلوقون من النور. ونؤمن بكل من علمنا اسمه منهم وبصفة كل من علمنا بصفته وما وراء ذلك من علم الغيب فلا ندري عنه. من جملة الملائكة من ذكرهم المؤلف الملكان الرقيب والعتيد. نعم طيب، هل الآن الرقيب هو العتيد أو غيره؟ لا، أنت الآن فتحت بابا أوجب النسل فهم. اللي بهم من كلامك الآن الرقيب والعتيد أنه أن أحد الملكين رقيب والثاني عتيد، فهل الأمر كذلك؟ هل قال الله تعالى إلا لديه رقيب وعتيد؟ إذن فالرقيب هو العتيد، عرفت؟ طيب إذ ملكان عن اليمين وعن الشمال، من فضلك اقلب الشريط، ماذا يكتبان؟ الأخ لا لي وراك، كل الأعمال السيئات والحسنات واللغو. طيب، وهل يكتبان إرادات القلوب؟ الملائكة من باب أولى أن يجعل الله لهم سلطة الوصول إلى ما في القلب، أو أن الله سبحانه وتعالى يعلمهم بذلك، يعلمهما بذلك فيكتبان. ما هو الدليل على أنهما يكتبان القول؟ ما تفعلون؟ أنا أريد الدليل على أنهما يكتبان القول. دال. أحسنت. وفي أيضا آية ثانية. لا لا، أنا نريد القول. أم يحسبون؟ بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. أحسنت. ما هو الدليل على أنهما يكتبان الأفعال؟ منصور. لا، الآية من فاتحة. يعلمون ما تفعل. أحسنت. طيب، هل يكتب على غير المكلف كالصغير والمجنون؟ الأخ هنا. نعم، لا يكتبان. الدليل؟ نعم، رفع القلم عن ثلاثة. تمام، قبل أن انتهى الوقت. نعم، هذا السؤال يرد، يقول إذا قلنا إنها تكتب اللغو فهل يكتب مع الحسنات أو مع السيئات؟ يكتب على أنه فعل هذا والحساب على الله، هذه واحدة. أو نقول إنه إلى إلى إلى إلى السيئات أقرب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا يدل على ظاهره، يدل على وجوب السكوت إذا لم يكن القول خيرا. لا لا، واحدة الحسنات وواحدة السيئة. إذا قلنا إنها إن الله سيئة كتبها صاحب السيئات، وإذا لم نقل فيكتب هذا من شاء الله، يأمر الله من شاء منهما يكتب. هذه أمور غيبية ما يقدر نحدد من يكتب اللغة. نعم. نعم. لا هو لا يمكن يقول لهم ميزة بأنهم يثابون على ذلك على تركهم اللغو، فيكتب تركهم اللغو في ميزان الحسنات. نعم. يقولون مثلا أن النفوس ثلاثة، أمارة بالسوء ومطمئنة ولوامة. فالنفوس المطمئنة هي العقول هي الملائكة، والنفوس الأمارة بالسوء هي الشياطين، ولا ما في الشيطان ولا ملائكة. ها؟ كيف؟ هناك نفس الإنسان نفسه، ما هناك أحد غيره. نعم. نعم. هذه أول تحتاج إلى إثبات أنها للشيخ السامي تنجية، وعلى تقدير ثبوتها فإن هذا لعله في أول طلبه، لأن القول بأنه قديم هو المشهور عند أكثر الناس، ربما قال هذه في أول طلبه، ولكن أظهرنا لا تصح أصلا عن الشيخ. لم تعدمي. وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستثنى. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في أشراط الساعة. الباب الرابع في أشراط الساعة. الأشراط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يتوقف صحة الشيء على وجوده، والمراد به هنا العلامة. فقول أشراط الساعة يعني علاماتها، والساعة هي القيامة، وسميت الساعة لأنها ساعة مشقة وإنذار، والساعة عظيمة، وكل شيء يكون عظيما فإنه يسمى ساعة لأنها موسعة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلى الساعة فقد جاء أشراطها. نعم. فهل ينظرون إلى الساعة، فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مضى، وقسم ما زال يأتي، وقسم أكبر وهو الأشراط القريبة منها وهي الأشراط الكبار. فمن الأشياء التي مضت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن بعثته وجعله آخر الرسل تدل على أن الساعة قريب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت أنا والساعة هاتين، وذكر السبابة والوسطى، يعني أننا مقترنان وليس بيننا إلا مثل ما بين السبابة والوسطى. وهناك أشراط ما زالت تقع، مثل كثرة المال، كثرة الهرج يعني القتل، تقارب الزمان وغير ذلك. وقسم ثالث لم يأتي بعد، وهو الأشراط الكبيرة كنزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والدجال، ويأجوج ومأجوج، وما أشبهها. فما موقفنا نحو هذه الأشراط؟ يقول المؤلف: وكل ما صح من الأخبار يعني الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو جاء في التنزيل والآثار، هذه ثلاثة أشياء أو ثلاثة طرق تثبت بها الشرط الثالث. الأول ما صح من أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيد المؤلف ذلك بقوله ما صح احترازا من مما لم يصح. واعلم أن العلماء أفرط بعضهم في سياق الأشراط وذكر ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر أحاديث لا زمام لها ولا صحة لها، ولهذا يجب التحرز من الكتب المؤلفة في هذا، مثل الإشاعة في أشراط الساعة فإن فيها أشياء كثيرة غير صحيحة، فيجب التحرز من هذا لئلا نقع في نسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس كذلك. الثاني قال أو جاء في التنزيل، المراد به القرآن كما قال الله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أو جاء في الآثار، جمع أثر، وهو ما روي عن الصحابي بشرط أن لا يكون معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فإن أخباره تكون كأخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. طيب، هذه ثلاثة طرق لإثبات أشراط الساعة. ثم ذكر المؤلف أمثلة، قال من فتنة البرزخ والقبور. الواقع أن هذا ليس من أشراط الساعة، لكنه من الأمور السمعيات التي تتلقى من السمع. فتنة البرزخ والقبور، البرزخ الحاجز بين الشيئين، والمراد به ما بين موت الإنسان إلى قيام الساعة، وعطف القبور عليه من باب عطف الخاص على العام، لأن البرزخ أعم من القبور، قد يموت الإنسان ويلقى على وجه الأرض فتأكله السباع، فهل كان في قبر؟ لا، ولكنه في برزخ، فكل ميت فهو في برزخ، وكل مقبور فهو في برزخ، فعطف القبور على البرزخ من باب عطف الخاص على العام. وفتنة البرزخ هي الاختبار الذي يحصل للميت إذا دفن، وذلك بأنه يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن رب الله ودين الإسلام ونبي محمد، فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فيصدق ويسمعه هو، فيزداد بذلك فرحا أن شهد له شاهد من السماء بأنه صادق، ويعتبر هذا من نعيم القبر، لأن الإنسان إذا صدق في قوله ازداد بذلك فرحا وسرورا. وأما المنافق أو المرتاب فإنه يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي، فإنه يدري أنه لا إله إلا الله، ويدري أن محمد رسول الله، ويدري أن الدين عند الله هو الإسلام، ولكنه عانق وأصر، فيقال كذب عبد. ثم إن الأول يفسح له في قبره ويفتح له باب الجنة ويأتيه عمله الصالح فيجلس عنده يؤنسه، وأما الثاني والعياذ بالله فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويدخل بعضها في بعض من شدة الضيق، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويأتيه العمل عمله السيء في أخبث صورة والعياذ بالله، فيوبخه على ما فرط وأهمل من دين الله عز وجل. هذه الفتنة يجب علينا أن نؤمن بها، يجب علينا أن نؤمن بها. وقد أشار الله وقد ثبتت هذه الفتنة في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فعلى طريق الإشارة في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأما في السنة فالأحاديث بذلك مشهورة معلومة، فيجب علينا أن نؤمن بها. وها هنا مباحث في هذه المسألة. أولا، متى تكون هذه الفتنة؟ هل هي بخروج الروح أم بتسليم الإنسان إلى عالم الآخرة؟ الجواب الثاني، الثاني، أما مجرد خروج الروح فلا يحصل فتنة ولا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دفن الميت، أو قال العبد إذا دفن، وقال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. وهذا يدل على أنها لا تصل إلى ذلك الخير ما دامت بأيديهم. وعلى هذا فإذا مات ميت ووضع في الثلاجة للتحقق من موته وأسبابه فإنه لا يفتن ولا يأتيه ملكان حتى يدفن. طيب، البحث الثاني، هل هذا خاص في المقبور لقوله إذا دفن الميت، أو ذكر ذلك بناء على الأغلب وما قيد بقيد أغلبي فلا مفهوم له؟ الجواب الثاني، الثاني. وعلى هذا فإذا ألقي الإنسان في البر أو ألقي في البحر ومات هناك فإنه يأتيه الملكان ويفتن. البحث الثالث، هل هذه الفتنة عامة لكل أحد أو يخرج منها من يخرج بإذن الله؟ الجواب الثاني، هذه الفتنة يخرج منها من يخرج. أولا، غير المكلف، فإن كثيرا من أهل العلم قالوا إن غير المكلف لا يسأل لأنه غير مكلف، سواء نجا بخطأ أو صواب، فما دام التكليف رفع عنه في الدنيا فإنه يرفع عنه في الآخر. وقال بعض العلماء: بل يأتيه الملكان ويسألانه، وهو إذا كان محكوما بإيمانه سوف يجيب بالصواب، ولا يبعد أن الله عز وجل يكلف هذا الصغير وأن الصغير يجيب بالصواب. فها هو عيسى بن مريم كان في المهد، ولما انتقدوا على أمه أشارت إليه فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كل هذا قاله وهو في المهد. فهؤلاء الأطفال الذين يموتون أو المجانين وإن كانوا غير مكلفين فإن الله تعالى قادر على أن ينطقهم في القبر بما شاء. كم هذه البحث البحث الرابع. لا نحن الآن في الرابع في الثالث. طيب هل ينجو من ذلك أحد؟ قلنا غير المكلف. ثانيا الشهيد، يعني يستثنى من هذا الشهيد، فالذي قتل في سبيل الله لا يسأل، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فإن هذا الرجل الذي وقف أمام السيوف وسلم رقبته للعدو يدل فعله هذا أكبر دلالة على صحة إيمانه، وحينئذ لا يحتاج إلى سؤال. ثالثا، ما هو ثالث من الأصل مما يستثنى؟ النبي لا يسأل، لأن النبي مسؤول عنه، أليس كذلك؟ طيب يقال ما دينك من النبي، فهو مسؤول عنه، ولأنه إذا كان الشهيد لا يسأل فالنبي أعلى درجة منه، وإن كانت مسألة أمور الآخرة ليس فيها قياس، لكننا نقول النبي عنده من اليقين أكثر مما عند الشهيد لا شك. فلهذا نقول إن النبي لا يسأل. طيب البحث الرابع، بأي لغة يسأل؟ بأي لغة يسأل؟ قال بعض العلماء يسأل بالسريانية، سبحان الله، يسأل بالسريانية. السريانية لا أتمن النصارى، والظاهر والله أعلم أن هذا القول مأخوذ من النصارى لأجل أن يفتخر ويقول لغتنا لغة السؤال في القبر لكل ميت، والذي يظهر أنه يسأل بما يفهم، يسأل بما يفهم. ولو أننا أردنا أن نفضل لغة على لغة تفضلنا العربية، لأن لغة أمة محمد الواجب على الأمة بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام الأمة كلها أن تكون لغتهم اللغة العربية. لكن على كل حال الذي يظهرنا والعلم عند الله أن الإنسان يسأل بما إن كان من العرب فباللغة العربية، إن كان من العرب فبلغته. البحث الخامس، من السائل؟ السائل ملك لا شك، لكن من هما؟ قيل إن الملكين هما اللذان يكتبان على الإنسان عمله من خير وشر، فهما صاحباه في الدنيا وهما سائلاه في القبر. وقيل بل هما ملكان آخران، ونحن نتوقف في هذا فالله أعلم. فالأحاديث في بعضها يأتيه ملكان وفي بعضها يأتيه الملكان بأل، وأل هذه يحتمل أنها للمعهود الذهني، أي الملكان المعروفان اللذان يكتبان أعمال العباد، ويحتمل أنها للجنس فتكون بمعنى ملكين، ولكن جوابي أنا أتوقف فيها، أقول إنه يأتيه ملكان كما جاء في الحديث أو الملكان ولا أدري من هو. البحث السادس، ما اسم هذين الملكين؟ ورد في بعض الآثار أن اسمهما منكر ونكير، منكر ونكير. وليس المنكر هنا المنكر الشرعي، بل المنكر غير المعروف، كما قال إبراهيم للملائكة قوم منكرون، فهذا منكر لا يعرفه الميت، ونكير بمعنى منكر، فالاختلاف في اللفظ. وقيل لا يسميان، وأن تسميتهما بمنكر ونكير ضعيف لم يصح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعقيدتنا في هذا أن نقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم سماهما بذلك فنحن نعتقد، وإن لم يكن سماهما فنحن نطلق ونقول ملكان فقط، ولا سعون أكثر من ذلك. طيب، البحث السابع. ورد في الحديث السابع يا جماعة الخير، البحث السابع. ورد في الحديث، بل ثبت في الحديث، أنهما يقعدان الميت. وهنا إشكال، القبر لا يغتسل بجنس الميت كما هو معروف، فكيف يقال إنهما يقعدانه؟ والجواب على ذلك أن نقول أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. أمور الآخرة وظيفتنا أن نقول سمعنا وصدقنا وآمن، ولا تكون كأحوال الدنيا. وإذا كنا نرى في الدنيا أشياء لا توافقنا، أشياء في المنام لا تطابق المعروفة في اليقظة، فما بالك في الممات؟ في المنام يرى الإنسان الرؤيا فيها ذهاب ومجيء، فيها أحيان ركوب سيارة وأحيان ركوب طيارة، يرى أنه ركوب طيارة يطير في الجو، وأين هو؟ على فراشه، لم يتحرك، حتى اللحاف ما خرج منه، ما انكشط منه شيء، ومع ذلك الرجل سافر، نعم، ورجع، يمكن يرى أنه فتح محلا وباع واشترى، نعم، وتزوج وجاء أولاد، كل هذا يمكن، وهو على فراشه لم يتحرك، والمدة أيضا قصيرة، لكن سبحان الله المنام يرى الإنسان أشياء يقضيها في لحظة وهي تحتمل أيام. فنقول الأمور الأخروية لا تقاس بالأمور الدنيوية، وأمور الموت لا تقاس بأمور اليقظة، بل وأمور النوم لا تقاس بأمور اليقظة. نعم، أن المكلف لا يسأل. نعم نعم، ماذا تقولون يا جماعة؟ يقول إذا قلنا بأن غير المكلف لا يسأل في قبره، فلو كلف ثم زال تكليفه، يعني كان بالغا عاقلا ثم أصيب بجنون، فالظاهر يسأل، يسأل لأنه أتى عليه زمن التكليف. نعم، ولسان الحال الموجود الآن أن السنة حفظت لنا كما حفظ القرآن، هل هذا يدل على أن السنة منزلة مثل ما نزل القرآن؟ الجواب لا، السنة لم تحفظ كما حفظ القرآن، ولهذا جاء فيها الوضع والضعف. لا، مو على كل حال، حتى صحيح فيه أشياء حذفت منه، فيه أشياء حذفت، فيه أشياء زيدت. صحيح، لا يمكن أن يكون هناك دليل يخفى على جميع الأمة أبدا، لأن لو كان كذلك لكان الشريعة، نحن نقول الشريعة محفوظة، القرآن نفسه محفوظ والشريعة محفوظة، لكن السنة لا، السنة حصل فيها، لا، ما صحيح، النبي قد يوحى إلى توحى إلى السنة وقد لا توحى، قد تكون بوحي وقد لا تكون. ألم نمثل لكم مثالا في هذا؟ الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة هل تكفر الذنوب؟ قال نعم تكفر كل شيء. ولما ولى الرجل دعاه فقال إلا الدين، أخبرني جبريل بذلك عالم. لا لا هذا ما يعني بذلك القرآن، ولهذا قال إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى يعني جبريل. نعم انه يصح. نعم. ما الذي اخذ الذي رمي في البحر معناها كالدفن، كالدفن تماما اطلقوا هم الان غير مسلمين. لا الثلاجه يغسلون ويكفرون ويصلوا عليك ولا بقى عشر سنين. لو بقى عشر سنين ما دام في ايدي الناس وهو لم يسلم الاخر. يعني يعني يقول اذا استحال البدن الجسم استحال باحراق او بغير ذلك يكون السؤال عن الروح. نعم نعم ايش قال ماذا قلوا جدا. من دبوري ثلاث أزياد على المكتور وأخر الآية وآخر الآية بحشر النار كما أتى في مقتم الأخبار فكلها صح بها الأخبار وسكرت آثار الأخيار وسكرت آثارها الأخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل في بعض السمعيات أولا فتنة البرزخ والقبور، هل البرزخ هو القبور أو غيره أو غيرها؟ ما بين الموت أقيام الساعة هذا البرزخ والقبور. مسافة ما بين الموت إلى قيام الساعة، إذن من باب عطف الخاص على العام، لأن الإنسان قد لا يخبر، قد يلقى في البر ويأكله السباع. ما هي فتنة البرزخ أو القبور؟ عبد الله النسر عن ليش؟ طيب عن ربه ودينه ونبيه. لماذا سمت فتنة لخلفة المصور؟ اين لان الفتنة في اللغة الاختبار وهي اختبار للإنسان. طيب تحدث عن هذه الفتنة في الوجوه التالية. أولا هل الفتنة شاملة للصغير والكبير؟ الأخ ما أنا غير مكلف. طيب من الذي يختبر؟ أملك واحد أم اثنان؟ ملكان. ما تقولون؟ صحيح. طيب كيف او ماذا يعملان بالميت؟ ماذا يعملان به؟ ما هم ماذا يقول الله؟ ماذا يعملان به؟ لا لا ليس عن هذا أصل نعم يقيدان فيسألان. وإنما سألت عن هذا للإرادة التالية، كيف نقول إنهما يقعدان والقبض ضيق لا مجال للقول فيه؟ نقول لا نقيس أمور الآخرة بأمور الدنيا، فهما يقعدان كما يرى النائم أنه قاعد وأنه قائم وأنه ذاهب وجائي وهو في فراشه. طيب، قال من فتنة وما أتى في ذا من الأمور، وما أتى في ذا أي في ما يتعلق بالقبر والبرزخ من الأمور العظيمة، منها أنه بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن بأن الإنسان يعذب أو ينعم في قبره، نؤمن بأنه ينعم أو يعذب في قبره. وإثبات ذلك من الكتاب ومن السنة. أما الكتاب فقال عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يقول سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وهذا يدل على أنهم أنه يأتيهم من نعيم الجنة في أول يوم يفارقون الدنيا. وأما العذاب فمن ذلك قوله تبارك وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة في تلك الساعة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. طيب، ومن ذلك أيضا قوله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم يعني يوم إخراج أنفسكم وهو يوم موته تجزون عذاب الهون. ومن ذلك قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، متى؟ قبل قيام الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما السنة فهي مستفيضة مشهورة في إثبات عذاب القبر ونعيمه، فهاتان مسألتان: المسألة الأولى أن الإنسان يعذب في قبره أو ينعم، ثانيا دليل ذلك في الكتاب وفي السنة، ثالثا هل العذاب على البدن أو على الروح أو عليهما معا أو يختلف تارة يكون عليهم معا وتارة يكون على الروح فقط؟ والجواب عن ذلك أن نقول الأصل أن العذاب على الروح، ولكنها تتصل أحيانا، ويرى في الجسم لو حفر أثر العذاب، عرفت؟ فالأصل أنه على الروح، ولكن الروح قد تتصل بالبدن فيتنعم. هذا ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم، فشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم. رابعا، هل العذاب عذاب القبر دائم أو منقطع؟ والجواب أن الكافر فعذابه دائم مستمر، وأما المؤمن فيحتمل أن ينقطع ويحتمل أن يستمر، لأنه سيعذب على حسب عمله، وعمله قد يستوعب جميع الزمن وقد ينقص عنه. عرفتم كم هذه؟ أربع. الخامس، هل يمكن أن نطلع على عذاب القبر؟ نقول الأصل لا، الأصل أنه لا يمكن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. نعم، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. إذن فالأصل أنه غير معلوم، لكن قد يطلع الله عليه بعض الناس إما برؤيا صالحة وإما باليقظة، كما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على القبرين اللذين يعذبان كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من القول من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذن فالأصل أن عذاب القبر إيش؟ غير معلوم، ولكن قد يعلم الله به من شاء من عباده. هذه خمسة مباحث فيما يتعلق بنعيم القبر وعذاب القبر، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فإن الواجب علينا أن نؤمن به. ثم قال: وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهمي. استفهم يعني اطلب الفهم. وقوله وأن أرواح الورى، يعني نؤمن بأن أرواح الورى أي الخلق لم تعدم، لم هنا بمعنى لن، يعني لن تعدم في المستقبل، لأن الله تعالى خلقها للبقاء لا للفناء، كما خلق الجنة للبقاء لا للفناء، وخلق النار للبقاء لا للفناء، وخلق ما في الجنة من الحور والولدان للبقاء لا للفناء. كذلك الأرواح خلقت للبقاء لا للفناء، فهي لا تعدم. ولكن هل هي مخلوقة أو أزلية؟ الجواب: هي مخلوقة وليست أزلية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: الله خالق كل شيء، وهي داخلة في لفظ كل شيء، فكل من سوى الله وما سوى الله فهو مخلوق، لا شك مخلوق من العدم، فليست أزلية. ولكن يبقى البحث: ما هي الروح؟ الروح إن شئنا عرفناها بلازمها الذي لا بد منه، بأن نقول الروح ما به حياة الأبدان، الروح ما به حياة الأبدان، ونسكت، فنفسرها بإيش؟ باللازم المتحتم، لأنها إذا فارقت البدن ذهبت عن الحياة، وما دامت في البدن فهو حي، فنقول الروح ما به حياة الأبدان. وإن أصر أحد وقال: أنا أسألكم عن ماهية الروح، ماهية الروح، فالجواب على ذلك أن العلماء اختلفوا فيها، فقيل إنها البدن أو جزء منه أو صفة من صفاته، وبناء على هذا القول الباطل لا يكون خروجها من البدن هو عدم هو عدمها، لأن إذا كان جزء من البدن ومات البدن لازم أن تموت هي أيضا. ولكن هذا القول باطل، هذا القول باطل يبطله الكتاب والسنة والواقع. وقيل إن الروح شيء معلوم في الذهن لا يمكن تخيله، ولا يمكن أن يكون داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، ولا فوق العالم ولا تحت العالم، ولا مباين للعالم ولا محيط للعالم. ما بغى شيء، يعني وصفوها بما وصف الله به من السلوك التي لا يمكن أن يوجد معها شيء، وهذا أيضا باطل. والصحيح أن الروح كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب. الروح أمرها عجيب ولا يمكن الإحاطة بها ولا يمكن تحديد ماهيتها أبدا. قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، صدق الله. لكن مع ذلك نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أوصافها، فقد ثبت في السنة أنها ترى.